ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبحر. أيها الأخوة الأعزاء، نتابع تعليقنا على سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون؟ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. هذه هي الأجواء العطرة لسورة العنكبوت في بداياتها، وإن كنا قد أطلنا الحديث في هذا لأنها سنة ربانية لن تتبدل ولن تتغير ولن تتحول أبدا. سنن من الله عز وجل تحكم الخلق وتحكم مقادير الأمور وتحكم حركات البشر الكافرين والمؤمنين، فالكل في قبضة الله عز وجل. الناس يقضون المراحل في سفره إلى الله بين يدي الله عز وجل. الله يسمع ويرى وهو السميع العليم. وما يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. فمن السنن الربانية، ولقد أطردناها بدروس طويلة بفضل الله، وهي مشهورة أيام الحديث عن مصيبة البوسنة والهرسك، بينا بعضا من سنن الله عز وجل. وكان من أهمها أو من أوائلها سنة الابتلاء، ومنها الصراع بين الحق والباطل وبين أهل الحق وأهل الباطل. هذه سنة ربانية لن تتحول. فالله عز وجل إنما خلق الناس ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. خلقنا لنعبده، والعبوديات لا تكون بالذكر والتسبيح والصلاة والصوم فقط، وإنما تكون بالدعوة إلى الله، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا، وتكون بالجهاد في سبيل ذلك، وبالتوكل على الله عز وجل، وبالصبر على الأذى وعلى اللأواء وعلى البلاء، فإنه صراع لن يتوقف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والله يداول الأيام بين الناس، وهذه سنة مداولة، هذه متفرعة أيضا على الصراع بين الحق والباطل. يدال المؤمنون على الكافرين تارة، ويدال الكافرون على المؤمنين تارة. وأنت عبد لله في الضراء عندما يدال عليك الظلمة والمجرمون، وفي السراء عندما تدال أنت على الظلمة وعلى المجرمين. أنت عبد في الحالتين، هذه عبوديات وهذه عبوديات، فهذه من أعظم العبوديات. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. فتوكل على الله إنك على الحق، على الحق المبين. هذه سنن ربانية، صراع بين أهل الحق وأهل الباطل. ومنذ البداية قال بكم منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هذا منذ البداية الابتلاء، وكان عرشه على الماء في البدايات ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه سنة الله عز وجل، وتتفرع عليها أمور. يقول في سورة الرعد: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدره. احتمل السيل زرد الربيع. هذه امثله مخصوصه. ومما يقصدون عليه في النار بتغاء حياه او متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فهذا الصراع بين الحق والباطل لا ينتهي ابدا. كلا المنزل من السماء الذي يسلكه الله عز وجل اودية في الارض فكانت اودية كل واد بحسب وسعه واتساعه فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية. هذا هو الذي يعارض الحق. سيل الماء هو الحق. الزبد ليس حقا وانما يجب جفاء في النهاية شريطة ان يسيل الحق وان يستمر الحق. هذه سنة الله في حد ذاته. هذه سنة الله. فاحتمل السيل زبدا راضيا. وبالتالي اهل الباطل كثيرا ما ينكفشون. واذا غلب المؤمنين وتسلطوا على المؤمنين حسبوا انهم سبقوا رب العالمين. يعني انسلتوا او اسلتوا من عقوبة رب العالمين. او اعجزوا رب العالمين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. انما يقولون المراحل اليه وهو يسمع ويعلم ويرى سبحانه وتعالى وعز وجل. بل هو الذي يقوتهم. يقوت كل خلية في اجسادهم. يقوت كل عضو من اعضائهم. يقوت كل سلاح من اسلحتهم. يقوت كل ارض يسكنون عليها. يقوت الماء الذي يشربونه. والا ما كان ماء ولضاع ولما رجع الى الارض مرة ثانية ولتحلل. وهكذا هو المقيس عز وجل. وكان الله على كل شيء مقيتا. الامور كلها بيد الله. فالمجرمون عندما يجدون انفسهم قد غلب المؤمنين حسبوا ان المؤمنين ليس لهم رب يحميهم وان ربهم قد قلاهم وقد تركهم وان وان. تجد كثيرا كثيرا من الظنون الباطلة. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ان يفلتوا منا ان يعجزونا ساء ما يحكمون. وانما هي سنن ربانية. الصراع بين الحق والباطل. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. هذا النور المثل الاول للحياة في القلوب بالماء النازل على الارض. فهناك صراع بين الحق والباطل في القلوب. ثم صراع بين الحق والباطل وبين المؤمنين وبين الكافرين. مثل اخر بالنور المثل الناري. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. الذهب والفضة مثلا لكي يطهر الذهب من خبثه فلابد من تعريضه للنار. لابد من تعريض الذهب والفضة للنار حتى ينقى الذهب وحتى تنقى الفضة وهكذا. فكذلك المؤمنون لابد من في صراعهم مع اهل الباطل لابد من تعريضهم لسطوة اهل الباطل. وما فرعون او ما الحديث عن فرعون منا ببحيث. وفرعون لم يمت وينتهي كفرعون الشخص المذكور في القرآن. وانما ذكره الله للاعتبار لان الفراعنة لا ينتهون الى يوم الدين. لان الذين يعملون فعل الفراعنة لا ينتهون لانها سنة من الله. وكل واحد يبين هو كيف يعبد الله وكيف يثبت في هذا الصراع وفي حلبة الصراع. والعاقبة في النهاية للمتقين. فان لم تأتي العاقبة ومت وانت بهذا البلاء فأجرك على الله عز وجل ولك تعزية من الله في هذه الايات من سورة عنكبوت كما سنرى. الى سنة الصراع بين الحق وبين سنة ربانية. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. يعني اهل الباطل لن يسكتوا ابدا ولن يدعوك وشأنك. لابد انهم يقاتلونك ولا يزالون الى يوم القيامة يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. ان يتقوكم يكون لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فالصراع بين الحق والباطل سنة ربانية. بعضكم لبعض عدو ليهلك من هلك عن بينك ويحيى من حيا عن بينة. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. هذه بسنة الله عز وجل. أتصبرون. وهذه الآيات وإما يأخذون حياة في النار ابتغاء حيلة أو متاع جبد مثله كذلك يضرب الله الأمثال. أما الزبد هذا بالجفاء وأما ما ينفع الناس في الكتب الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. صراع لا يتوقف. ثم أخبرنا بأن الإسلام سيحكم الأرض كل الأرض. أخبرنا بهذا. الإسلام آت لا ريب فيه. وإن كره المشركون. وإن كره الكافرون. وإن كره المجرمون. ولو كره المكذبون. الإسلام سيملأ الأرض بإذن الله يوما. لكن ما شأنك بهذا؟ هل لا تعبد ربك إلا لكي تعيش في ظل الحكم بالإسلام وبما أنزل الله؟ بل أنت عبد تعبد الله أسيرا. وتعبد الله غالبا. وتعبد الله مغلوبا. والآيات في ذلك كثيرة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. وان يقاتل في سبيل الله فليقتل. شفنا الآية. يقتل اولا. او يغلب. فسوف نعطيه اجرا عظيما. فيقتل او يغلب. الى قوله تعالى الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله قتال. بين اهل الحق واهل الباطل. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا اولياء الشيطان. ان كيد الشيطان كان ضعيفا. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. سنة ربانية. سنة ربانية. والكفار لن يسكتوا ابدا. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليه؟ ليصدوا عن سبيل الله. فسينفقونها خذ راحتكم كويس قوي. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا الى جهنم يحشرون. هذه السنة الربانية. الكفار لن يدعونا وشأننا ابدا. بل لابد من هذا الصراع دائما وابدا. كما بينا وتحدثنا كثيرا في هذه السنة. لكن ما هنا بصدد سنة الربانية متفرعة على السنة الأساسية في الابتلاء. والذي تفرع عن الابتلاء هذا الصراع بين اهل الحق واهل الباطل. وتفرع عن سنة الله في الصراع بين اهل الحق واهل الباطل. هذه السنة في فتنة المؤمنين وابتلاء المؤمنين. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين سبقوا الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وكم تكلمنا في هذه الايات بفضل الله عز وجل. واخر عهدنا بهذه الايات عندما ذكرنا قصة صاحبة الشكال لكي نبين صدقها. نبين امثلة على الصادقين والصادقات. هذه المرأة التي ظفرت شعرها وارسلته الى ميدان الحرب ليشهد القتال في سبيل الله عز وجل. اذ لا تستطيع هي ان تذهب. وابنها كان من اجمل ما يكون. وفي طريقه لكي يكون عالما رفيقا بعد ان حفظ القرآن ودرس فيه. وحفظ من السنة ودرس فيها. ودرس فنون القتال. فارادت ان تقدمه هدية كان الى الله. لماذا؟ ليشفع عندها لها عند الله عز وجل. ليه؟ نهديرة صادقة في الرجاء. من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآكم وهو السميع العليم. كانت صادقة في رجاء لقاء الله. فالصادقة في الرجاء وتكلمنا عن الرجاء في الدرس الأخير أيضا. الصادق فيه هو الذي يعمل. فالرجاء الصادق يستلزم ثلاثة أمور. يستلزم المحبة لمن يرجوه ويرجو لقاءه ويرجو رحمته. ويستلزم الخوف ان يفوته ذلك او ان يحتجب عنه محبوبه او ان يسقط هو من عين محبوبه عز وجل. هو ده من لوازم الرجاء. الرجاء الصادق. وكذلك الخوف. يبقى الخوف من ان يسقط من عين محبوبه عز وجل. ثالثا العمل الصالح والسعي الحثيث كما فعلت هذه المرأة انها كانت صادقة، قدمت كل ما تملك، وحزنت جدا لما ظنت ان ابا قدامة انما اتاها ليبشرها بان ابنها قد عاد سليما. فلما علمت انه قد قاضي له الله هدية، ستعلمون القصة كما بيناها، ان بين صدق المرأة وصدق ولدها وصدقها في الرجاء، هي ترجو رحمة ربها وترجو لقاء ربها. عندئذ قدمت اجمل شعر في النساء كما قد رأيتم، وقدمت ولدها على اجمل ما يكون من الفرسان والفتيان، قدمت كل ذلك ليشفع لها عند الله، والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. فامرأة صادقة في الرجاء. مسألة الكفار والظلمة الذين يتصورون انهم قد غلبوا الله عز وجل، وان الاسلحة الحديثة قد اعجزت الله عز وجل، فالمؤمنون هذه الفتنة ده. ابراهيم عليه السلام استعاد بالله منه، ربنا يجعلنا فتنة للذين كفروا، دعا ربه ان لا يجعلهم فتنة للذين كفروا. المسلمون الان فتنة للذين كفروا، هو طبيعي كل فتنة للآخر، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، الرسول فتنة لقومه وقومه فتنة له، الغني فتنة للفقير والفقير فتنة له، المؤمن فتنة للكافر حيث يراه ولا والكافر فتنة له، وهكذا. يبقى كل واحد فتنة للآخر، فدي سنة من سنة الله. لكن هنا نجد فتنة أخرى، هؤلاء الكفار لما رأوا المسلمين يضربون ويهانون ويذلون، وقامت الطبقات البديلة في بلاد المسلمين عوضا عنهم، قاموا يذلون المسلمين ويقهرونهم في شعوب وأوطانهم، ويستعملون أموالهم في معصية الله عز وجل، ويفعلون ما يعلمه القاصي والداري. لما ظن الكافرون ذلك قالوا بقى البقرة سقطت، يبقى السكاكين تكسر، والكل يريد أن يذبح الإسلام. والله لقد أخبرت من الثقة بأن شبكة سي إن إن هذه وكالة الأنباء أعلنت بالأمس خبرا عجيبا جدا، هذا الصور شيء عجيب، لم يعني الخبر ثقة 100%، لكنه أحواله أنباءه نتائجه لم أحط بها علما حتى الآن، ولم يزح عنها شيء، إنما هو ده الذي نشر بالأمس في وكالة أنباء السي إن إن، وهي أصلا وكالة أمريكية وهي من أكبر وكالات الأنباء في العالم، وأتت بالصور. مدينة اسمها لوس ألواس في ولاية نيو مكسيكو، ودي في امريكا طبعا قريبة جدا من ولاية تكساس. هذه المدينة التي كان فيها اليهودي روبرت اوبنهايمر، وهذا هو الذي اذن الله عز وجل ان تخترع القنابل النووية على يديه، ليحتدم الصراع اكثر واكثر بين الحق والباطل. هذا الرجل ما كان نادما جدا على ما فعل، انه قدم هذا، كل الناس يعرفون ذلك، انه قدم هذا الاختراع، وانه ساوى الشيطان في هذا الاختراع الذي قدمه ليدمر به الناس. فمات حزينا ونادما، لكن لا ينفعه الندم الا ان يتوب ويسلم الى الله عز وجل. المهم هذه المدينه مختاره طبعا لانها بلده هذا الرجل، وحولها غابات، وامريكا كلها تقريبا غابات، ارض عتية خصبة جدا، فالاشجار فيها كثيرة ومتشابكة والمناظر بديعة. فهم يقومون في مثل هذه الفصول بعمل اشياء، بلم الاشجار وفرع الاشجار والاوراق الثالثة لحرقها لتجميل الغابات والاشجار. واختاروا بالدراسات الفلكية يوما الريح فيه رياح، لا ليست ريحا عاصفة، وانما هي رياح جميلة بكل مقاييسهم وعلومهم، واختاروا هذا اليوم للحريق، لان هذه الغابات قريبة من هذه المدينة، وبها مخازن كبيرة جدا للقنابل النووية، هكذا اذاعوا، وبها مصانع نووية وابحاث نووية رهيبة جدا. وبعد ان اشتعلت الحرائق تماما، اذن الجبار عز وجل، وان كنا لم نعرف النتيجة حتى الان، بان تهب ريح عاصف على هذه الحرائق، فاخذت الحرائق وامتدت بها الى هذه الاماكن، ولا ندري ماذا جرى. وطبعا الحكومة هناك الامريكا ظلت تطمئن الناس ان القنابل فيه يعني جدر صلبة قوية جدا فلا خوف. وذكرت الوكالة ان 11,000 من هؤلاء الناس من الموظفين في هذه المعامل النووية والابحاث النووية والمصانع النووية اخرجوا منها بعيدا، ويعني لو أراد طبعا جل وحصلت كارثة ستصيبنا هنا أيضا. لو ظهر الفساد في البر والبحر إذا كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني أمريكا بقنابلها النووية بأسلحتها باستخباراتها بكل ما فيها من الشر هي بيد من؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. فيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. في آيات ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ما هذه القنابل النووية التي ظنوا بامتلاكها أنهم سبقوا رب العالمين لما غلبوا أولياءه وجنوده لما غلبوا المسلمين وما غلبوهم إلا لأن المسلمين أعرضوا عن دينهم. وهذه أيضا سنة ربانية لا تتحول ولا تتغير في العقوبات المقدرة على المسلمين. في الآية 53 من سورة الأنفال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأن الله سميع عليم نعمة الإسلام تمتعنا ونعمنا بنعمة الإسلام أيام السلف وإلى الآن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فكل من يستمسك بالإسلام هو يستمتع بهذه النعمة لكن لما غير بنا فأزاح عنا الحكم بما أنزل وأذن قدرا أن يعاقبنا بتصريف الطواغيت على المسلمين وشريعة الطواغيت فلا إله إلا الله ماذا بقدر الله. انظر بالآية 53 من سورة الأنفال الآية 52 ماذا تقول والآية 54 ماذا تقول. يقول الله عز وجل شوف أحاط هذه الآية اللي بتذكر النعمة الإسلام هي النعمة إما أن تقبلها وأن تستمسك بها وإلا كما تتبعه شوف هيعمل لك فيك إيه. فالنعمة الآية دي وأن الله سميع عليم وسنتكلم عن السميع عليم إن شاء الله. الآية دي بين إيه؟ آيتين قبلها كدأب آل فرعون موسى نعمة هارون نعمة التوراة نعمة. لما لم تقبل رسالة الله يا فرعون لما لم تقبل حكم الله يا فرعون كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ثم بعدها قال كدأب ثاني كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين. يعني هذه آية واضحة جدا في مسألة نعمة الله في الشريعة. فنحن الآن حصل ذلك لما الكفار وجدوا أن المسلمين مهانون مستذلون مستضعفون مقهورون في بلادهم قبل أن يكونوا مقهورين أمام الغرب وأمام الشرق وحسبوا أن الإسلام باطل وأن محمدا كذاب عليه السلام وبراه اللهم يقولون وإنما هو الحق وجاء بالحق من عند الحق عز وجل. فلما وجدوا المسلمين المستضعفين مهاجمين هكذا حسبوا أنهم سبقوا بأي شيء بالأسلحة بقدر الله بالأسلحة النووية لأن الله تعالى متى يمحق الكافرين إذا محص المؤمنون وليمحص الله الذين امنوا حق الكافرين. فاذا تم تمحيصنا وحكمنا بشرع ربنا وصرنا ممحصين جاهزين للمعارك بيننا وبين الكفار محق الله الكافرين ازال قوتهم تدريجيا وجعلهم غريبه للمسلمين. هذا هو الذي يحدث. كلها سنن ربانيه كلها قواعد تحكم العالم. فلما اعرض المسلمون عن دينهم واثروا دنياهم ولم يزهدوا فيها وضعف يقينهم بشرع محمد عليه السلام وضعف يقينهم بلقاء الله عاقبهم الله وسلط عليهم والواقع خير شاهد على ما اقول. فحسب الذين يعملون السيئات من الكفار والمجرمين والظلمة والعلمانيين والمنافقين والزنادقة والداعرين حسبوا انهم غلبوا المؤمنين فغلبوا ربهم وسبقوا ربهم واعجزوه وافلتوا منه ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. ما هذه القنابل النووية الا حاجة اسمها الكتلة الحرجة، وزن معين محدد جدا من المادة خلقها الله عز وجل، يقذفون هذه الذرات هذه الانوية بمقذوفات خارجية الكترونات مثلا، فهذه تؤدي الى تفاعل متسلسل، تكون النهاية ان تتدمر الذرات في هذه الكتلة الحرجة، فعندما تتدمر تخرج ما بها من طاقة كاملة. من الذي خلق هذه الطاقة الكاملة غير المقيت عز وجل؟ لا اله الا الله، سبحان الله العظيم. جرام واحد من المادة عشان ما يغتروش، جرام واحد من المادة لو ان المقيت عز وجل اذن ان يخرج ما به من طاقة، قال علماء المادة وعلماء الفلك العلماء المتخصصون قالوا ان جراما، الجرام ده هتنفخه كده بالله، ان جراما واحدا يحتوي من الطاقة في الذرات وفي انوية ذراته على قدر قوة 510 مليون كيلوغرام، يعني طاقة ترفع 510 مليون كيلوغرام لمسافة متر، يعني آلاف أو تصل ملايين الأصنام، ده جرام واحد من المادة، طاقة أودعها الله في المادة، أليس هو العزيز الجبار المتكبر؟ وكان الله على كل شيء مقيتا. إن هذه الآية لتشيب الموحدين ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وفعلا كانت دخانا كما يقولون الآن، واكتشفوا ذلك لكل نبأ مستقر، دخان من الذرات بل من الأنوية بل من البروتونات بل من الإلكترونات بل من أجزاء أقل وأقل وأقل من هذا بكثير جدا، أرقام لا تتصور، هكذا وصلوا إليه، والحق تماما يعلمه الله عز وجل. فكانت دخانا سدما تتكون من جسيمات متناهية في الصغر، بل أصغر من الإلكترونات بآلاف المرات. هل تتصور هذا؟ والإلكترون ده كهات موجودة في شقة كبيرة، إلا أصغر منه آلاف المرات، جسيمات لها أسماء عندهم. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها العزيز الجبار المتكبر، قال لها والارض ائتيا على مراد الواحد عز وجل طوعا او كرها، قالتا اتينا طائعين، رعبا وذلا واستسلاما لله عز وجل. هو المقيت قات كل هذه السدم، قات كل هذا الدخان، فتحول الى مجرات، كما يقال 100,000,000,000 مجرة تكتشف حتى الان واكثر. والمجرات مجراتنا على سبيل المثال فيها 100,000,000,000 نجم كالشمس واكبر من الشمس، ويبلغ مئات المرات بل الاف المرات قدر الشمس، لا اله الا الله. هذه مجراتنا 100,000,000,000 مجموعة شمسية، يعني 100,000,000,000 مجموعة شمسية، لا اله الا الله. كل هذا في مجرة واحدة، كم مجرة؟ 100,000,000,000 مجرة، وإنا لموسعون سرعات لا يمكن تخيلها. كل هذا كان دخانا. من الذي قال لذلك أتينا طوعا أو كرها؟ قالت أتينا طائعين. الآن تعلمون كفر الإنسان. فجرام واحد من المادة يتحول إلى 510 مليون كيلوغرام متر، لا إله إلا الله. هو المقيت عز وجل. أتحسب أمريكا وأوروبا أنها سبقت رب العالمين؟ لو شاء الله عز وجل لفجر كيلوغرام واحد فنسف الأرض كل الأرض. هو العزيز الجبار المتكبر، ولكن منه الابتلاء، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. سنة الله تعالى في الابتلاء، ثم قال تعالى في الصراع بين اهل الحق واهل الباطل. ولكن الصراع عملي فيعني انفاس، يعني قصيره طويل، انفاسه ساعات وساعاته ايام وايامه شهور واعوام. اي والله المؤمن مطالب بان يثبت وبان يصبر على هذا البلاء. المؤمن مطالب بهذا في هذا الصراع لكي ينجو ولكي يصل الى بر الامان. هذا هو الصراع بيننا وبين الكفار، فلا اله الا الله. الامر خطير جدا والله العظيم. فاعز الله المؤمنين، يعني سنه ابتلاء وبعدين تسكت الظلم وبعدين والامنع للظلم على حسابنا ناش. اما هو كيف وامري لهم انك ايدي متين، يعني هو من لقنا خير متعملت لهنا كما ثم أخذته، فكيف كان عقاب؟ لكي يزيد سنة الله عز وجل يحصلون عندما نمدهم به من مال وبين السائر في الخيرات، بل لا يشعرون سنة من الإملاء. سنستجدهم من حيث لا يعلمون وهم لقنا كيدين فيه. أسمع لي سنة كثيرة جدا موجودة، لكن المؤمن يتضرر فيها ويتضور جوعا وتكثر آهاته وآلامه. فعزاه الله عز وجل بقوله من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم. تكلمنا عن الرجاء في درس الماضي. الرجاء ده مقدمات ونتائج. هل في لقاء لله عز وجل ولا مفيش لقاء لله؟ الذي يكفر بلقاء الله هو كافر بالله وهو كافر بالرب. والكفر بالرب جاء في القرآن كثيرا، والكفر بالله جاء في القرآن كثيرا. الكفر بالرب كفر اساسا بالقسم الثاني والثالث. القسم الثاني من ربيع التشريع والرسالات والرسل. القسم الثالث هو البعث والجزاء، لقاء الرب عز وجل. قالوا ايه؟ يعني اذا ظلمنا في الارض فانها لفي خلق جديد. واقرأ سورة السجدة واقرأ اوائلها وستعلم ان الله قد اقام الحجة ان القسم الاول من الربوبية اللي هو ايه؟ القدر الكون والمخلوقات في الافاق وفي الانفس. هذا القسم يدل على القسمين الاخرين، يدل على ضرورة الرسل والرسالات والتشريعات من الملك، ويدل على ضرورة لقاء الرب عز وجل. هو ربك ولا لا؟ طب اللي ضرب الدليل يضربك؟ ما انت ضربت وصلت وانت بتضرب. طب اللي ضرب الدليل يضربك؟ اتشك في ربك عز وجل انه يتركك يأمرك ويتركك تضرب وتضرب وتهان وتدل ثم لا يضرب من ضربك؟ طب هل تمت ولا ابن ضربك مات؟ وبعدين هذا ظلوك رب العالمين ان يسوي بين المختلفين وان يفرق بين المتساويين؟ حاشا لله عز وجل. ده كفر بصفات الرب. اللي حينكر لقاء الرب ده كفر بصفات الرب عز وجل. دي مسألة الربوبية، ولذلك تجدها مطعمة بأدلة من القسم الاول هو القدر الكوني، ان كل شيء خلقناه بقدر كن فيكون. فالتفكر في القسم الاول يوصلنا حتما الى القسم الثاني والثالث. التفكر في العلم والحكمة المودعة في المخلوقات يجعلك تجزم جزما لا شك فيه بلقاء ربك عز وجل. ممكن ابدا تجوز على ربك انه خلقك في منتهى الاحكام. سمعت عن الهرمونات؟ ده حاجات ملهاش وزن تقريبا، اجزاء من مليون جرام هرمون، مواد كيماويه، اي خلل فيها يصيب الانسان بالهلاك او الموت او الخلل في وظائف الاعضاء ويعيش مهانا مذلولا بين الناس. اشياء داخل الجسد بتفيد الغده النخاميه والى والى والى شيء عجيب سنتناوله تحصل باذن الله في كلامنا ان شاء الله عن المقيس عز وجل. فكل شيء بقدر. ازاي ما يكونش يخفى؟ الله العليم الحكيم، الله الحق اللي خلق كل هذا بكل هذا الاحكام وبكل هذه العلوم، ده يعني يظن به ان محمدا يتساوى مع فرعون وان جبريل يتساوى مع ابليس، وان القاتل يتساوى مع المقتول، وان الظالم يتساوى مع المظلوم. هل هذا ظنك بربك؟ اولئك الذين كفروا بربهم. فانت تكفر بربك؟ طب مين اللي خلقك؟ مين اللي خلق لك الطعام؟ كل شيء يتضمن على العلم والحكمة. قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فسبحان الله، لقاء الرب ولقاء الله فرق بين الامرين. لقاء الرب ده اتكلم عنه ليه؟ ده الربوبية ثلاث. ايه الربوبية ثلاث؟ لا تتجزى ابدا. دي مشروع في القرآن اكثر من 970 آية في القرآن. قسمها فانك تجدها مقسمة على الاقسام دي. دي مسألة في منتهى البساطة، استدلال بالخلق والتدبير والتفكر بالخلق على انه لابد من ارسال الرسل. ما خلقت ليه؟ لماذا خلقت اساس؟ طب واللي كفر نكونش ليه عقوبة ازاي؟ ازاي نكونش ليه عقوبة؟ لا اله الا الله، فلابد من لقاء الرب. طب اللي وصل في هذا التفكير هو ده اسمه الرجاء. مقدمات توصله الى نتائج. ايه المقدمات؟ العلم والحكمة في كل حاجة، كهرباء، الجيولوجيا، الفلك، صحتك، الطب، المرض، النفس اللي بيخلف اللي بيخلفش، كل ما في الكون يدلك على علم الحق وحكمة الحق وقدرة الحق وملكية الحق عز وجل وعدل الحق ورحمة الحق عز وجل. هي دي. فلو تفكرت في هذا القسم، ودي آياته كثيرة جدا، لنتذكرها في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. متى يكون باطلا؟ لو ما فيش رسل. ومتى يكون باطلا؟ لو ما فيش بحث، لو ما فيش لقاء للرب عز وجل. استدكين بقى في الآيات دي وتستنبط منها حتمية الرسالة وحتمية البعث، ده اسمه الرجاء. أسباب نتائج. بما أن إذا طيب في حياتك يا أخي الكريم ألا ترى رحمة من الله عز وجل؟ ما لكش من ده إنسان الناس اللي كده بجبروت الله وبعلم الله وبحكمة الله بس. طب ما يخليك عايش مخنوع برضه وتفضل تسحر وتختنق وتصرخ وما تموتش. ما في النار ثم لا يموت فيها ولا يحيى. اذا المساله هذا يبقى الله يعني رحمه صرف، والطعام والماء راح كلها برحمه الله عز وجل. يا الله وانت الان في رحمه، مش صحتك كويسه واحد ما تقولش هو الطفل. رحمه من الله عز وجل الرحمن الرحيم، يذكرنا بها ربنا مرتين في كل ركعه في لقائه عز وجل في الدنيا قبل لقاء الآخرة. يعني لما التفكر في الشيء ده في الكون في الآفاق وفي الأنفس يدلك على الرسالات وعلى البحث، أهو ده اسمه الرجاء. ويدلك على قدرة الله، أهو ده المطلوب ده، وعلى رحمة الله. إذا الله رحيم وحنقابله إذا نحن نرجو رحمة الله. كيف نرجو رحمة الله؟ خذ عندك الآية، الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. هو ده الرجاء، الرجاء الحقيقي. يفكر يصل نتيجة. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ وعندك الأدلة. إيه الأدلة؟ وقد خلقكم أطوارا. مين في حد ما يعرفهاش؟ لا إله إلا الله وتعلمون هذا. فلو أخذنا بعض الآيات في لقاء الرب وبعض الآيات في لقاء الاله، نجد من سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء من ربكم توقنون. التفكر في الايات دي واقرأ صدر سورة الرعد وستعلم جيدا. او ده لقاء الرب، انما لقاء الله لا، ده امر ثاني. انتبه للفرق. هذا هو لقاء الرب. عندك الادله دي واضحه جدا. كيف ما يكونش في بحث؟ ظالم زي المصوم والمجرم زي اللي معتاد عليه والقاتل زي المقتول والكافر زي المؤمن. ده السوء ده حاشا لله عز وجل. يعني بلقاء ربكم بيرضيكم توقنون. والايه الثامنه من سوره الروم: وما بعدها اولم يتفكروا في انفسهم ايه اللي حصل يعني يا رب؟ ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق لاجل المسمى. اللي يتفكر في هذا الارض لابد ان يصل لهذه النتيجه، لان الخلق ده بالحق. ما خلقت هذا الرسول، لازم في ناس تحرق الكافرين والمجرمين، في كفار ولا لا؟ في مجرمين ولا لا؟ في عصاة ولا لا، في خاون ولا لا، في مرتدون ولا لا، في سراق ولا لا، في مفترون ولا لا، خلاص يبقى يكون في ناس تحرق. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فآية ثم مستأمنة إلا بالحق من المسمى، ومع ذلك وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أو لن يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات ولازم الرسل، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا إلى العاقبة بعد البيان ده كله السوء. السوء ده ايه؟ عقوبة ثم ربانية مسلطة على الناس. ازاي؟ كيف يكفرون؟ كيف يصنعون من يغويهم؟ ليه؟ ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فلا اله الا الله سنن ربانية، ادي لقاء الرب عز وجل، ادي لقاء الرب عز وجل. وفي السور الاخيرة من سورة الصلاة سنريهم اياتنا، واضحة جدا الاستدلال في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. اولم يكفي لربك انه على كل شيء شهيد؟ الا انهم في مرية من اي شيء؟ من لقاء ربهم، بل هم بلقاء ربهم الكافرون. في شك انك تلقى الله، تلقى الرب عز وجل خلفك وكذا كما قلت لك، ازاي يحصل ده؟ اذا استعطى الخلوة في النار ولا لا؟ الا انهم في ملة من لقاء ربهم، الا انه بكل شيء محيط. وفي سوء اما مسألة ده لقاء الرب ايضا في سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليكن من الموحدين، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. وفي سورة البقرة، واذا تلك عبادي عني كلمة قريبا يجيب دعوة الداعي اذا دعان، طب نعمل يا رب عشان تجيب دعائنا؟ يستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعني يستجيبوا للطاعة، يؤمنوا بي التوحيد والعقيدة الصحيحة، هي كده الكلام، اعتقاد صحيح وعمل صالح. هو نكتب آية سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء، لقاء من؟ رب. يرجو يعني ايه؟ لأنه مقدمات ونتائج. اللي يفكر لازم على ثقة 100% انه يقين انه حيلقى ربه عز وجل، وما عنديش اي دليل على خلاف هذا، بل هذا الذي قامت عليه كل الادله، الفطره والعقل والنقل، لا اله الا الله. يبقى ده مساله واضحه جدا، لقاء الرب عز وجل واضح جدا في مثل هذه الايات. فمن كان يرجو لقاء ربه على هذا النحو فليعمل عملا صالحا، ادي الطاعه ايه؟ على منهج الرسول عليه السلام، ولا يشرك، ادي العقل الصحيح، بعباده ربه احدا. اما لقاء الله تبقى عندنا هنا في سورة العنكبوت 45، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا الا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. اذا ده لقاء الله. وايضا في سورة الانعام 31، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون. ده لقاء الله، هذا له معنى اخر. فهذا لقاء الله. ما معنى لقاء الله؟ من كان يرجو لقاء الله، الله يعني الاله، الله يعني الاله. وبينا ذلك في دروسنا حل لفظ الجلالة. الاله يعني المحبوب، المحبوب لذاته، لان الوالد محبوب، ولان الاخ محبوب، ولان المؤمن محبوب، ولان المرأة محبوبة، ولان الزوج محبوب، ولان المال محبوب، زينا للناس حب الشهوات الآية. ولكن المحبوب لذاته يعني محبوب لذاته، يعني لا يحب شيء الا من اجله. هذا معنى الاله. الله يعني الاله، يعني المحبوب، مفيش محبوب غير، مفيش محبوب غير الله ابدا. تقول النبي عليه السلام قال لك محبوب لله ليس لذاته، الاب والام لله ليس لذاتهما، وهكذا. من كان يرجو لقاء الله يعني من كان يرجو لقاء المحبوب. شوف هناك لقاء الرب بالمعنى الذي بيناه، وهنا من كان يرجو لقاء الله، لقاء المحبوب لذاته. اللي عنده ولد يحبه حب الجنة الوجه المثل الأعلى، وهذا الولد مسافر بالخارج عدة سنوات، ثم هو يأتي وحلم أنه سيأتي بعد شهرين، يبدأ يعد العدد تنازل، فضل شهر ونص، فضل شهر، فضل تسع شهور، طلع شهور، فضل يوم، فضل كم ساعة، يبدأ همه كأنه هم واحد، ألا وهو التشوق إلى لقاء المحبوب عنده، إلى لقاء ولده. فمن المحبوب أصلا؟ ولا محبوب غيره أبدا إلا من أجله الله عز وجل. هو ده معنى من كان يرجو لقاء الله. لابد ان تعودوا الى دروسنا عن لفظ الجلالة لتعلم الامثلة التي ضربناها في شرح هذا باسم لله عز وجل، والتعلق الرهيب بينك وبين الله للعبودية الالهية، وبين الله وبينك، وهي الرحمة المطلقة. يبقى بينك وبين الله، وبين الله وبينك، هو ده التعلق. لا اله الا الله، شو كده احب الاسماء الله، عبد الله وعبد الرحمن. ايوه نعم، عبد الله وعبد الرحمن. عبد الله ده يشير الى ايه؟ الى التعلق اللي بينك وبينه الالهي. عبد الرحمن ده التعلق اللي بينه وبينك اللي هو بالرحمه. من كان يرجو لقاء المحبوب، اذا هذا شوق ولا لا؟ هو ده الشوق. والرجاء حاد يحدو القلوب الى بلاد المحبوب في والله العظيم، وبلاد المحبوب هو الله، وبلاده في الدار الاخره. هكذا يقولون، الرجاء حاد يحدو القلب الى المحبوب وزياره في الدار الاخره. هو ده الرجاء، من كان يرجو لقاء الله. اذا يا مسلم اوعى تهرب من ظلم الظالمين وتوليهم الادبار، بل تحمل لانها سنه ربانيه، والله سميع عليم، يسمع ويعلم ما يحدث لك، وما ربك بغافل عما تعملون. انت بتقطع المسافات الى محبوبك، الرجاء يحدوك والشوق يؤنسك. الشوق الى الله اعظم نعمة، ومن اعظم النعم ان ترزق الشوق الى الله عز وجل. ولقد سألها النبي صلى الله عليه وسلم، سأل ربه هذا الدعاء، سأله الشوق الى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فيعني في غير ضراء تضر، الضراء المضرة هي الضراء، وخصوصا تسليط الظلمة الذي لا صبر معه على التسليط، هي دي الضراء المضرة. اما ان كان الضراء يثبت مع الانسان ويصبر لله وترفع درجاته وينال الاجر العظيم عند الله، يبقى دي نحن. انما الضراء اللي تضيع دينك لن يضركم الا هذا، لا. فانما نقول هذا الشوق، فالشوق يحدوك الى الله عز وجل، يعزيك، يثبتك، يربط قلبك، يشد على قلبك الشوق الى لقاء المحبوب. عندما يعذبك المجرمون، عندما تبتلى في الصراع بين الحق والباطل، ربك يعزيك، يقول لك ان كنت صادقا في رجاء لقائي وانا محبوبك فعلا الواحد، فاذا فان اجل الله لآت، وكل آت قريب، وكل آت قريب، وان الله لسميع عليم سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا هو رجاء لقاء الله، لقاء المحبوب. تبقى حياة طيبة. الانسان عندما يرزق الرجاء وعندما يرزق الشوق فانه يجد الحياة الطيبة، وبغيرها يظل الانسان في المعيشة الضنك. أو الله، بغيرها يظل الانسان في المعيشة الضنك. يا عباد الله، حياة طيبة همك هم واحد، لن تتشعب بك الهموم، لن تتفرق بك الدنيا، وانما في جمعك للمال همك الله، حلال الله لتستعمله في ارضاء الله، وفي الجهاد في سبيل الله، وفي نصرة دين الله، وفي اقامة بيوت الله، وفي الذبح عن دين الله، وهكذا. ده كل شيء همك الله. عندما تأتي امرأتك همك الله ان تحسن نفسك بالحلال، وان تحسن امرأتك وان تذكر الله وان تحمده وان ترجوه ان يرزقك الذرية الصالحة التي تحمل الاسلام وتذب عن حياضه. اذا هذا لله. اذا همك وانت مع امرأتك الله. همك وانت في ضيعتك الله. همك وانت في مالك الله. همك وانت مع ولدك الله. هذه هي الحياة الطيبة. ودليلها واعظم فيها الشوق الى الله عز وجل. نسأل الله تعالى ان يرزقنا الشوق الى لقائه. ان كثير الشوق هنا. من كان يرجو لقاء الله. يعني من كان يرجو لقاء الاله. يعني من كان يرجو لقاء المحبوب لذاته. ومفيش محبوب غيره الا من اجله. اذا لقاءه وعندك العدل في المخلوقات. ازالتك انه رحمن رحيم. وانه رؤوف. وانه كريم. من جلال والاكرام. اذا الشوق يحدوك لكي تتحمل في سبيله. لانه سيعطيك اعظم الاجور. وسيجزيك باحسن ما كنت تعمل. هذا الذي هو في الايات هو دي التعزية والتعزية لا من اجل الصراع بين اهل الحق واهل الباطل الى ان يرث الله الارض ومن عليها. من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لآت وهو السميع العليم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد. عباد الله, الحديث لا يزال مستمرا حول الشوق الى الله عز وجل, والكلام فيه يطول باذن الله. سنتحدث عنه عمليا لكي يستشعر كل انسان. يعني فليتلو على نفسه ان امتد من الشوق. اليس الله باعلانا بالشاكرين؟ لان الشوق ده يجيلك ازاي؟ بقى في واحد متشوق الى الله عز وجل, كل واحد يعرف نفسه. طب مش لما كنت متشوق لما حرمت من اعمل ايه؟ حرمتها ليه؟ ما تستاهلش. ليه؟ لان لها اسباب. ايه هي؟ العمل الصالح. ما هو الشوق ده رزق. رزق من عمل صالحا من ذكرنا وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. الهم عندك كله هم واحد. المؤمن كانت حياته رزق. الثاني غير المؤمن حامل هم البنات. متى تتزوج البنات؟ اجيب فلوس من ايه؟ ماذا أفعل؟ ويظل محزونا كئيبا. اما الموحد فهو الذي يعلم ومطمئن بقى لله, واثق لله عز وجل, ومطمئن الى ان اللي هيزوج البنات هو ربهم سبحانه وتعالى عز وجل. مش خلال الكلام ده, هو مش همه هم واحد كيف يرضي ربه. انما اللي هيحصل ايه؟ الفلوس هتيجي من الجيش, ولاده هيعملوا ايه؟ يرضي ربه. ربه امره, امره بالسعي في الاتزان ماشي ينفذ الاوامر. انما النتائج يجي عند الله عز وجل. ودي الحياة الطيبة. مشغول بهم الدين فقط. وفي ذلك احاديث ولا اريد ان اطيل اليوم. ففي ذلك احاديث والكلام ان شاء الله في هذا الامر يطول. من كان ارجو لقاء الله لابد ان توفى حقها كما وفينا الايات قبلها حقها بفضل الله او شيئا من حقها. من كان يرجو لقاء الله, لقاء الاله, يعني لقاء المحبوب. واللي عايز يوصل للمحبوب لازم يفتح كل اللي عنده, رئاسته وفلوسه. هي كده اللي مش فرق. ويبقى متشوق للجهاد, تبقى متشوق للحظه اللي تتقطع فيها عشانك. تقابله وانت كلك دماء. هي دي اعظم لحظه تلقى فيها الله الاله. من كان يرجو لقاء الله, لقاء الاله, لقاء المحبوب لذاته ولا محبوب غيره ابدا الا من اجله. فإن أجل الله لا آت. فإن أجل الله في البعث. فإن أجل الله في الموت. فإن أجل الله بالوعد بالنصر آت. إنك الوعد الأقرب. لا إله إلا الله. هو السميع العليم يسمع ويعلم أقوالك وأعمالك وشكواك وضراعتك وأحوالك وماذا يفعله الظالمون. ويعلم أنك ضعيف مستضعف. وان نيتك صادقة. وانك ترجو الله والدار الاخرة. هو يعلم ذلك. سميع حليم. والسميع العليم يكثر ذكرها. ولنا معها شأن باذن الله عز وجل. سواء في مواطن القتال. او في مواطن الدعاء. او في مواطن التوكل. او في مواطن الاستعادة. او في مواطن بيان الضعف والضراعة. سميع عليم. وسنذكر عليها امثله ان شاء الله عز وجل. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. فإن أجل الله بالنصر للمؤمنين. بس بشرط لمن كان يرجو لقاء الله، لأن من يرجو لقاء المحبوب سيفعل كل شيء، لأنه أصلا لقاء المحبوب ورجاء لقائه ده رزق من الله. أيوة الله، ما هو الشرط ده رزق من الله. فالذي رزق بهذا الرزق إذا هو على الجادة، إذا هو على الكتاب والسنة، إذا هو في الطريق إلى المنهج الصحيح، إذا هو على الحق، إذا عليه أن ينتظر موعود الله، عليه أن ينتظر وعد الله عز وجل بالنصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا وعد الله عز وجل، هو ذا الوعد، هذا الوعد أيها الناس. فلا إله إلا الله، يا سبحان ربنا على هذه المعاني، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فإن أجل الله لآت وكل آت قريب. متى نصر الله؟ متى يضرب الله الظالمين؟ متى يعيد الشريعة إلى الأرض؟ متى يحكم الإسلام؟ متى يدخل الله هذا الدين في كل بيت؟ الأجل آت. أنت ترجو لقاء الله، فإن حياتك أجل من الموت، وإن حياتك أجل من النصر، وإن في الناس أن يأتيك أجله بلقائه حتى أجله آت لا ريب فيه وكل آت قريب. عباد الله، لماذا لا نجد في قلوبنا رجاء لقاء الله إلا قليل؟ لماذا لا نجد في قلوبنا شوقا إلى الله إلى الحبيب عز وجل؟ لماذا؟ هذا أمر يطول، إنه الإيمان، إنه الصدق في الإيمان، والصدق في الرجاء، والصدق في الخوف من الله، والصدق في التوكل، والصدق في العمل، والصدق في المحبة، وهكذا. هذا هو الصدق الذي بيناه. فلو كنا كذلك لوجدنا في قلوبنا هذا الشوق العظيم الذي هو جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة، ومن لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة إلا بعد حين. إذا جنة الدنيا للشوق إلى لقاء الله، للحياة الطيبة. نار الدنيا المعيشة الضنك، المعيشة الضنك التي يحاول الكافر أن يطيب عيشه وهو يعيش فيها، فلا يستطيع أن يطيب عيشه أبدا إلا بأن ينساها. ولكن المشطائب من يعمل ايه؟ ارقص بشفة، ايه المزيكا المجنون، ايه الخمور الراقصة، لا يفتح ابدا. شوف، لابد ان يكون فمه عاملا، لابد ان تكون اذناه عاملتين، ولابد ان يكون بصره عاملا، وكل شيء عنده شغال في الاحاسيس عشان تلغوش او تلغو على ايه؟ على القلب، حتى لا يشعر بالالم الرهيب بالمعيشة الطلق التي يعيشها في قلبه ولا يعلم سرها. اما الموحدون برغم كل البلاء وبرغم كل الهموم، فان كانوا موحدين فعلا، ان استجابوا لله وامنوا به فعلا، ان عملوا عملا صالحا ولم يشركوا بعبادة ربنا احدا فعلا، ان كانوا كذلك فالله اصدق القائلين ويرزقهم الشوق الى لقائه ويتحول انسان الى شيء اخر تماما. فسأقف عند ذلك في المقبل ان شاء الله وقفة حتى نحاول ان يصل كل منا الى هذا الامر. الناس عايشينه خلاص يوم ورا يوم، ساعة ورا ساعة، جمعة ورا جمعة، شهر ورا شهر، والحل مقصرا زي بحور. ايه الحل؟ اهو رجاء لقاء الله، الشوق الى الحبيب. عندك حبيب غيره؟ هو حبيب عندك اصلا اللي ان شاء الله عز وجل. بقى احنا هنتكلم بكل واحد نجي فوق، نجي كل واحد فوق. والله هل ترجو لقاء الحبيب سبحانه وتعالى عز وجل؟ تصين الصدق ده، الرجاء ده يلزمه المحبة الصادقة والخوف جدا من اي شيء، انك ان لا يرضى عنك. والذين اتوا معاك وقلوا مواجر انهم الى ربهم راجعون. والحاجة كانت التوكل الصادق والعمل الصحيح. كل الذي يعيننا على هذا بداية وعلى وجه الاجمال الايمان بالقدر. هذه النصيحة الأخيرة التي أقدمها لكم اليوم، الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر، والأحاديث في الايمان بالقدر كثيرة جدا. وسنعرض لها باذن الله ايضا في الاسبوع المقبل لانها مهمة جدا حتى نخرج في النهاية بعد ان عرفنا معنى الصدق حتى نعرف معنى الرجاء والشوق حتى يحققه كل منا. شوف الحديث برقم 5344 في صحيح الجامع ومكتوب في سورة الحجرات بحيث القدر الايمان بالقدر اوسعت فيها البيان لكن الناس ينسون. طب ماذا تقول لله يوم القيامة؟ اسأل لك على هذا المنبر تقريبا 15 شريط 15 خطبة طويلة في هذه المعاني مع الايمان والايمان بالقدر ومعانيه والايمان الحق والايمان المطلق ومطلق الايمان وما شابه في هذه المسائل. فهذا الحديث اللي هو حديث يقول صلى الله عليه وسلم لو ان الله عذب اهل سلواته واهل ارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من اعمالهم ولو انفقت من تروح لله بعد سبيل الله مما قبله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك ولو مت او مت على غير هذا لدخلت النار ولو مت على غير هذا لدخلت النار. حديث اخر اللي هو عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت قال حدثني ابي اللي هو الصحابي العملاق عبادة ابن الصامت دخلت على عبادة هو مريض فقلت اوصني فقال وعبادة يعني انك لن تطعم طعما في ايمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله مش بس تتشوق الى الله البداية ده ولن تبلغ حقيقة العلم بالله عشان تتشوق الى الله عز وجل ما تتشوق الى الله من غير معرفة بالله من غير ما تتعرف على الله عز وجل تتشوق له ده كذاب. لن تبلغ لن تطعم طعم الايمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وهو ان تعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك الحديث الى وفيه وان مت ولست على ذلك دخلت النار. شوف الحديث يعني لن تطعم طعم الايمان ولن تبلغ حقيقه العلم بالله حتى تؤمن بالقدر. فهذا هو الذي اردت ان اوصله لكم ايها الناس ان كل شيء يجري بقدر الله في الصراع بالحق والباطل يتسلط عليك عشان هو عدوك او عشان هو بيكرهك او عشان هو كذا او كذا. لا ورب الكعبة لن يسلط عليك الا باذن الملك الذي يقدر كل الامور وكان الله على كل شيء مقيتا. ادي معنى الكلام. المسائل تجري بقدر الله تجري بكل يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا. فالامور تجري بقدر. الايمان بالقدر يجعلك صبارا شكورا في الصراع مع اهل الباطل. عندما يبانون عليك تكون صبارا. لن تكون كذلك الا بان تؤمن بالقدر. عد الى سورة الحجرات. ماذا افعل لك؟ ماذا افعل لك؟ الله سمع كلامنا هنا في سورة الحجرات في اواخرها عن العقيدة وعن الايمان بالقدر وقد يخاطب الناس في اي لحظة رغبة من الله عز وجل لان الناس لم تستقبل هذا العلم بما ينبغي. العقوبات تأتي. توبوا الى الله ايها الناس. توبوا الى الله ايها الناس. مثال دي في سورة الحجرات. الايمان بالقدر يجعلك صبارا شكورا عندما تنتصر وعندما يحكم الاسلام تكون شاكرا لانعم الله ونعمة الله عز وجل وتسارع بالتدبير وبالعمل الاسلام والجهاد في سبيل الله وعندما تبتلى تكون صبارا بل تكون صبارا في جميع الاحوال. صبر على الطاعة صبر على المعصية صبر على البلاء. الايمان بالقدر هو الموضوع كله. ولو تولى غزوة احد فانك تجري الايمان بالقدر اخذ مساحة واسعة في ذكر وقائع الغزوة من 120 ل 180 تقريبا في السورة في سورة آل عمران. وتعلم الايات التي تتعرض فيها للقدر بشكل عجيب. المسألة كلها تعود الى الايمان بالقدر. هل تؤمن بالقدر ولا لا؟ اذا انت همك ان ترضي الله ورسوله. اللي هيحصل ايه؟ هذا هو قدر الله عز وجل. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ولا ينصرن الله من ينصره. ان الله لقوي عزيز. ان الله لقوي عزيز. الثبات ايها الناس على دين الله عز وجل. الايمان بالقدر. وبغيره فلا فائدة. ولن تؤمن بالقدر الا بالعلم الا بالدراسة. كما بينا الله المستعان. عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متأخرة. من ان الله معنا يسمع كلامنا ويعلم احوالنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض بديع السماوات والارض. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفور يا عزيز المسلمين يا عزيز يا الاسلام حكاما ومحكومين. اللهم اهدهم الى شرع رسولك صلى الله عليه وسلم. حكم فينا شرعك قبل ان نلقاك. اذا لكتابك ان يحكم. اذا لشرعك ان يسوس. اذا بتحرير الاقصى العسير. خطف ارواحنا بعراق دمائنا على عتبات الاقصى. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم ومن فتح لهم ابوابا الى ديار الاسلام. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم. اللهم عليك بالعلمانيين. اللهم عليك بالخونة والمنافقين الداهرين. اللهم انا نعوذ بك من شرورهم ونترأى بك في نحورهم. اللهم عليك بالمرتدين. اللهم عليك بالمرتدين. نشكو اليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوامنا على الناس. انت رب المستضعفين وانت ربنا. انصر المستضعفين انصر المستضعفين. حكم فينا شرعك قبل ان نلقاه. املأ على الظلمة بيوتهم نارا. اللهم املأ على الظالمين بيوتهم نارا. اللهم انا نترأى بك في لحوم العلمانيين ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالتيمم لا يعجزونك. اللهم عليك بالروس الملاعيش. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الاحزاب. اهزم الروس وزلزلهم. شتت رميهم بعيدا عن اخواننا المساكين. شتت رميهم بعيدا عن اخواننا المجاهدين المقاتل المؤمنين الصادقين. ولن زكي عليك احدا يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا في الشيشان. تول امرهم واطفالهم ونساءهم وشيوخهم. اللهم تول امرهم. شتت رميهم. فوض قذفهم. اللهم انهم جياع فاطعمهم. عطشا فاسقهم. حفاة فاحملهم. عراة فاكسهم. مرضى فداوهم. جرحى فخفف عنهم. مغلوبون فانتصر. رحماك اللهم بهم. اللهم زد نصرهم. وعصر نصرهم. اللهم زد نصرهم. ومكن لهم في نصرهم. اللهم ارنا في الروس يوما اسودا. اللهم ارنا فيهم يوم نحس مستمر. اللهم عليك بالشيء انهم لا يعجزونك. اللهم عليك بكل الكافرين. اللهم عليك بطواغيث الارض. اللهم عليك بطواغيث الارض. اللهم عليك بطواغيث الارض. فانهم لا يعجزونك. اللهم عليك من حال بين المسلمين وبين نصرة اخوانهم يا رب العالمين. اللهم عليك من حال بين المسلمين وبين نصرة اخوانهم يا رب العالمين. اللهم عليك من حال بين المسلمين وبين نصرة دينك يا رب العالمين. رحمك اللهم بالموحدين. رحمك اللهم بالموحدين. اللهم انت ربنا لا اله الا انت. خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا. فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم. يغفر الله لنا ولكم.